أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. خير حديث يكون مستهلا لشهر رمضان المبارك هذا الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسند معتبر عن النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الرواية من إمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يروي عن آبائه إلى أن يتصل سنده بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أئمة أهل البيت كانوا تارة ينقلون الرواية من عند أنفسهم من دون إسناد إلى جدهم. علومهم متصلة بعلم النبي الأكرم، حيث فتح لجدهم أمير المؤمنين ألف باب ينفتح منه ألف باب. ولكن في بعض الحالات كانوا يتعمدون ذكر السند المتصل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كحديث سلسلة الذهب. الإمام عندما ذهب إلى أرض طوس وذكر حديث سلسلة الذهب، أي روى عن أبيه عن أبيه عن النبي عن جبرائيل عن الله عز وجل، أراد بذلك أن يفهم الأمة أنه هنالك ارتباط وثيق فيما بين خط الإمامة وخط النبوة. النبوة امتداد، الإمامة امتداد لخط النبوة، لا في مقابل النبوة أبدا، وبذلك يرتفع أي شبه من شبه الغلو في هذا المجال. إذا جعلنا مزايا الوصي والإمام في مقابل مزايا النبي، نعم كان هنالك في الواقع جعل اثنينية بين الخطين وكأنهما خطان متوازيان. أما عندما نعتقد أن علم أمير المؤمنين عليه السلام مقتبس من علم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام شارح لكتاب أنزله الله عز وجل على قلب نبيه أولا، إذا جعلنا الإمام في الواقع امتداد لخط النبي وشارح لمرامي النبي ومفسر لكتاب أنزل على النبي، عندئذ كلما، كونوا معي جيدا في هذه الفقرة، كلما ازدادت ملكات وقابليات الإمام كلما نسب ذلك إلى النبي أيضا. نحن قلنا في عدة أمثلة أن السفير لأي دولة عندما هذا السفير تنمو قابلياته في تلك المملكة يزداد نشاطه تزداد كفاءاته، هذا في الواقع مكسب للجهة التي أرسلت. لا يقال بأن هذا السفير ترقى على حساب مثلا وزير خارجيته. يقولون كلما عظم مقامه كلما علت رتبته كلما كانت الجهة المرسلة أقوى. ومن هنا البعض يظن بأنه كلما ذكرنا كرامات أهل البيت، وأعني بأهل البيت ما عدا النبي، كأن في ذلك نقص لمقامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والحال كما قلنا بأنه هذا امتداد لهذا، فكلما قوي هذا الخط قوي ذلك الخط الذي هو مصدر كل خير. المهم هذه الرواية الرمضانية إن صح التعبير منقولة عن الرضا عليه السلام إلى أن ينتهي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه الرواية إما كانت في أواخر شهر شعبان المهم في مشارف شهر رمضان المبارك. نحن نريد من كل كلمة من هذه الرواية أن نخرج بدرس وفائدة. الدرس الأول أن النبي ما ذكر هذه الخطبة في منتصف شهر رمضان، ما ذكرها في أواخر شهر رمضان. لماذا؟ لأنه أراد أن يعلمنا درسا، أن المؤمن يتهيأ للحدث الروحي والعبادي قبل أن يدخل فيه. نحن مع الأسف البعض منا يتفاجأ بالمواسم من دون إعداد. إذا أردت أن تذهب الحج هذه السنة بفضل الله عز وجل، شهر قبل أن تذهب إلى الحج تهيأ. من منا قرأ أسرار الحج؟ علماؤنا الأبرار ألفوا كتبا عن أسرار الحج الباطنية، كتبوا روايات عن الحج وفضل الحج. نحن نذهب ونتفاجأ بالموسم، بموسم الحج، ونرجع وأحدنا لم يعلم ما معنى المستجار، ما معنى الحطيم، لماذا سمي الحطيم حطيما، ما فلسفة السعي، ما فلسفة الرامي. المهم المؤمن قبل كل فترة تزود روحي يحاول أن يهيئ نفسه لتلك المناسبة، تهيئة نفسية وفكرية. التهيئة الفكرية أن يطلع على أسرار ذلك الموسم. أنا هذه الليلة أطلب من إخواني جميعا أن يقرأوا قراءة، لا بمعنى الدعاء، أعمال شهر رمضان المبارك. أتعلم أن في الليالي البيض هنالك أعمال في هذا الشهر؟ الإنسان من الآن يلتفت ويكتب لنفسه برنامجا أن يكون من الذين لهم توفيق عبادي في المحطات المختلفة في هذا الشهر المبارك. وكذلك ما قلنا التهيئ الفكري. ومن هنا نقترح على إخواني أخواتي جميعا عندما يذهبون إلى زيارة مشهد من مشاهد أهل البيت، كيف تزور الرضا عليه السلام وقد حجزت المكان مسبقا، حجزت التذكرة قبل شهر وشهرين، ولكن أحدنا لم يكلف نفسه أن يقرأ كتيبا ولو صغيرا في سيرة الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هي سنته؟ ما هي أخلاقياته؟ هنالك مجلد مستقل في حياة الإمام الرضا عليه السلام من كتاب بحار الأنوار، نعم ما جمع في هذا المجال، مجموعة روايات. اقرأ أنت هذه الروايات وحلق فيها، تأمل فيها. كم من المناسب أن تأخذ معك هذا المجلد إلى حرم الرضا عليه السلام، تجلس أمام الضريح وتقرأ كلمات مولاك الرضا عليه السلام في مختلف الحقول. نعم، لا نكتفي بالدعاء وتلاوة القرآن فحسب، وإنما التدبر في هذه المضامين. هناك كلمة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الكلمة منقوشة في حرمه. ندخل الحرم وندخل وننظر إلى المرايا وغيره، هنالك كلمات حكمية للإمام، هذه الكلمة كتبت في حرمه. يقول: من سأل الله التوفيق ولم يجتهد، الإمام عليه السلام يقول فقد استهزأ بنفسه. من سأل الله التوفيق ولم يجتهد. نحن سنتنا عادتنا نسألكم الدعاء، نسألكم الدعاء على حساب العمل. التلميذ الطالب مهمل طوال السنة، يأتي آخر السنة يقبل يد والدته تقول أمه أسألك الدعاء في جوف الليل حتى أنجح. يقول الإمام استهزأ بنفسه. تضحك على حالك، يعني إنسان لا يعمل ويتوكل على الدعاء فحسب. إذن شاهد في كلمة هذه الفطالة قليلا أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أراد من خلال هذه الخطبة أن يهيئنا نفسيا لاستقبال شهر رمضان المبارك. أيها الناس، أولا النبي ما خاطب المؤمنين، قال أيها الناس. وهناك كلام بحث فقهي عقائدي أن يوم القيامة الكافر يحاسب حسابين أو يحاسب حسابا واحدا. يعني ماذا؟ يعني الكافر مكلف بالإسلام أن يقول الشهادتين، ومكلف بالصلاة والصيام كأي إنسان كأي عبد. رب العالمين خلق العبادة للعبودية، كما أنني أنا مطالب بالصيام، الكافر أيضا مطالب بالصيام. يوم القيامة يعاقب عقوبتين، يقال لماذا لم تسلم ولماذا لم تصم في شهر رمضان المبارك. هل هذا هو الرأي الصحيح؟ والبعض يقول لا، عذاب الكافر فقط عذاب واحد وهو لكفره لأنه لم يقبل الشريعة. طبعا عذاب الكفر كما تعرفون في الواقع هو الخلود في نار جهنم، هو ذنب واحد، ولكن هذا الذنب لا يقاس به ذنب من الذنوب. المهم النبي يقول يا أيها الناس، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعلم الأمة والناس أن هذا الدين فيه سعادة البشرية. الذي لم يؤمن بالله عز وجل، الذي آمن بالجبت والطاغوت، الذي كفر بالله عز وجل، ليس فقط له جزاء أخروي في نار جهنم خالدا، حياته الدنيا حياة تعيسة. انظروا إلى بلاد الغرب، أنا ذهبت وأنتم ذهبتم أيضا، انظروا حقيقة حياة تعيسة بكل معنى الكلمة. ما ترونه من الرقص والمجون وغير ذلك من صور الطرب والشهوات وغيره، في الواقع هذا من باب إراحة الوجدان والضمير. هؤلاء كلهم يعيشون على المخدر، هذا المخدر يكون تارة أفيون، وهذا المخدر تكون تارة تجارة، يكون رقصا يكون شربا. هؤلاء يريدون أن يلهوا أنفسهم بهذه الأمور، وإلا الدليل على ذلك انظروا إلى شيبتهم، من أتعس الناس على وجه الأرض وهو شاب يلعب ويعمل ما يعمل كما تعلمون، ولكن عندما يفتقد أدوات الشهوات تراه من أتعس الناس يعيشون في المهم في دور العجز، أحدهم يمشي ولا أمل له في هذا الوجود. بينما المؤمن منا كلما اقترب به العمر كلما ازداد استعدادا للقاء الله عز وجل. بعض الشيب منا عندما تجلس إليه تقول سل الله تعالى أن يعجل من وفاتي، لا من باب القلق النفسي ولا من باب الأذى، يقول لأن هذه الدنيا ضيقة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنا مستعد للقاء رب العزة والجلال. وهذا اللي نذكره نقرأه في سورة الجمعة، القرآن الكريم جعل علامة الولاية مو فقط عدم الخوف من الموت، هذا مفروغ منه، وإنما تمني الموت، إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذن الدرس الأول أن الشريعة من موجبات السعادة. وهنا أحب أن أذكر لكم آية من القرآن الكريم، حقيقة هذه الآية أنا قلت لإخواني آيات القرآن الكريم بمثابة القوانين التي درسناها في الفيزياء والكيمياء. الأكسجين ذرتان منه مع الهيدروجين مع الأكسجين، النتيجة هي الماء، هذه نظرية قطعية. اذهب إلى المريخ، إذا اجتمع الغازان نتج منهما الماء، هذا لا خلف له. في عالم الطبيعة المعادلات الكونية لا خلف لها. القرآن الكريم هو كتاب الوجود. البعض يظن بأن الوعود القرآنية لا كوعود الفيزياء. رب العالمين وعدنا الماء قطعا عندما يجتمع الهيدروجين مع الأكسجين، أما عندما يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني يمكن يصير يمكن ما يصير، من قال هكذا؟ إن يريد إصلاحا، زوجان جلسا في جوف الليل وهما في قمة الخصومة، غدا سيذهبان إلى القاضي الشرعي ليجري أبغض الحلال إلى الله عز وجل، ولكن في جوف الليل يجلسان يصليان لله ركعتين بنية إصلاح ذات البين وبنية دفع الشياطين عنهما، ثم يجلسان إلى بعضهما البعض فيقولان اللهم أصلح بيننا. وإذا برب العالمين يتدخله بقدرته من أجل تليين القلوب، صلى الله على نبينا الأعظم، جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن لي زوج كأنه امرأة، تعبير الرواية هكذا يقول كأن امرأة ما في أي ميل تجاهها. ثم تعرفون التجاذب بين الزوجين، فكيف إذا كانا متماثلين؟ يقول أنا كأن امرأة في المنزل ليس لي أي حب تجاهه. النبي صلى الله عليه وآله بدته أنفسنا، كان بالإمكان يقول عموميات كأجوبتنا نحن، نعم أسأل الله أن يوفق بينكما، وانتهى الأمر. النبي قال جيبوا لي هذا الزوج. قال أتبغضين هذا الرجل؟ نعم. قال يا رسول الله أبغضه، معنى كلامها أصلا ما في أي تميل تجاه هذا الزوج. النبي طبعا أمر جعل جبهتها ملاصقة لجبهة الرجل، أي جعل الوجهين في قبال بعضهما البعض، ثم دعا الله عز وجل أن يؤلف بينهما. أول شيء تماس بدني، البدن إذا لامس البدن هنالك بعض التفاعلات. ثم النبي دعا لهما، المرأة انفصلت عن وجه الزوج وقالت يا رسول الله، معنى كلامها، الآن الرواية مفصلة، معنى كلامها يا رسول الله ليس في الوجود، حتى ذكرت الأب وفلان وفلان، ليس أحد في هذا الوجود أحب إلي من هذا الرجل. ما الذي جعل هذه العلاقة المتردية تنقلب إلى علاقة طيبة بهذا المقدار؟ نعم، يؤلف بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. البعض يقول بأنه قلب العبد يعني العبد الصالح، أما هذا زوجي إنسان لا يعرف الله عز وجل، كما يقول العوام لا يعرف جهة القبلة. الزوج يقول زوجتي هذه لا تخاف الله عز وجل، فأين التدخل الإلهي؟ أقول هذا الزوج أسوأ أم الذي ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى؟ أين نحن وأين فرعون؟ هذا القلب القاسي، هذا القلب الذي كان يذبح الرضع لئلا يأتي فيهم مثل موسى، وإذا بهذا القلب يلين ويلين، ينظر إلى موسى في المهد يتخذه ولدا يقربه إلى نفسه. ولهذا عندما جاء بثورته قام بعمله قال له فرعون أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين، نحن ربيناك، نشأت في أحضاننا، وأخيرا هكذا تقوم علينا. نعم، فإذا أريد أن أقول أخواني بأنه الإنسان الذي يعرض عن الله عز وجل القانون هو هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سؤال وأكمل الحديث، قلنا البارحة أنا أتعمد بعض الأوقات أطرح تساؤل والبقية على الإخوان، الليلة لا أجيب على سؤالي هذا، فقط أطرح السؤال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل ينطبق على الكفار فقط أو ينطبق على المؤمنين؟ ومن أعرض، هل هنالك فرق بين ومن أعرض وبين من كفر؟ الآية لم تقل ومن كفر بذكري، الآية لم تقل ومن جحد ذكري لينطبق على أبي لهب وأبي جهل، إنما قال ومن أعرض عن ذكري. الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل في مقام العمل هو معرض، أولا ترونه من مصاديق ومن أعرض عن ذكري. فإذا أصبح من المصاديق معنى ذلك النتيجة فإن له معيشة ضنكة، سينطبق عليه هذا المحمول أي يصبح من مصاديق أصحاب المعيشة الضنك. معيشة الضنك أن الإنسان لا يأنس بشيء، يتململ من كل شيء. أنا أعلم بعض التجار، بعض المطرفين يبني منزل يبالغ في زخرفته وفي تجميله، سنتان أربع استشاريون في مختلف الحقول في حقل الرخام والديكور وغيره وغيره، ثم يأخذ بيد عائلته. أنا زرت بعضهم بعد أن بنى مثل هذه البيوت، يدخل المنزل فلا يرى فيه شيئا جديدا، يوم يومين يستمل، وإذا بهذا القصر الذي بناه في 5-6 سنوات في نظره عاد كالكوخ. نعم له معيشة ضنك لا يأنس بذلك. شاب يعيش حالات غرامية، قسم حلال قسم حرام، المهم بعد اللتية والتي يصل إلى من يهواها، وبعض الأوقات مكلف، يكلفه مال، يكلفه سمعة، يكلفه وجاهة، والأشد من ذلك يكلفه الدين. ليصل إليها يرتكب 50 محرم من حديث شهوي، من مراسلة محرمة إلى آخره. وبعد أيام من الواصل، أكو عبارة في كتب الأخلاقيين يقولون الوصال مدفن العشق، الوصال مدفن العشق، العشق جميل قبل الوصال، فإذا تم الوصال تبخر معظمه، لا أقول كله، طبعا البعض كله يتبخر، ولكن البعض يبقى منه شيء بسيط. الآن شهر شهرين سنة سنتين، إذا لم تكن العلقة إيمانية، هذه العلقة الشهوية الشبابية مو فقط يتبخر، يتحول إلى عداوة بعد فترة كما لاحظنا. أحدهم رآني في حرم السيدة المعصومة عليه السلام، قال لي هذه بنت أخي وذاك ابن أخي، يعني ابن عم وبنت عم، الصبي مصر على الواصل بها وهي لا تريد، المهم شفعني في الأمر. فالمهم تدخلت في الأمر، وبحمد الله تمت القصة. بعد سنوات من المتابعة الحثيثة فيما بينه وبينها، بعد فترة رآني العم، عمهما، وقال يا فلان انصح الولد نصيحة. ما ننصحه؟ قال انصحه أن لا يضربها هذا الضرب. قلنا هاي السنوات الغراميات الكذائية، الآن يطلب مني أن لا يضرب هذه؟ نعم العلقة الدنيوية كما نعلم هكذا، الدنيا لكل جديد كما تعرفون لذة، لكل جديد بهجة، الليل والنهار يبليان كل جديد. الذي يبقى العلقة الإيمانية، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سنوات بعد وفاة سيدتنا خديجة، هذه علقة الإيمان. المسلمون تعجبوا، النبي يكرم امرأة من بين المسلمين، لماذا يقدمها على نساء المسلمين؟ النبي مظهر الحكمة، مظهر العدالة، لماذا يرجح هذه المرأة على باقي النساء؟ فعندما سئل أو النبي بين، قال أن هذه من صديقات خديجة. لم يكرم خديجة فحسب في حياتها، وإنما كان يكرم من لها علقة بأم المؤمنين سيدتنا أم الزهراء عليه السلام. هذه علقة الإيمان. أحد العلماء الكبار رأيته قبل أن يتوفى في أخريات حياته، أظن في بلده، رشح على أنه الزوج المثالي الأول، كان في سن متقدم من عمره. كان يقول لي زوجتي هذه أصابها العمى أيام شبابها، لعل حين الولادة أو بعد الولادة، أصابها العمى فأصبحت قعيدة المنزل. هذا العالم الذي يعرفه جيدا مو فقط لم يصبر عليها، كان يخدمها خدمة عجيبة وأنجبت له ذرية بعد العمى، كانت تقوله يا فلان أنت حقيقة صابر علي، لم تتزوج غيري. وطبعا ضريرة لا ترى شيئا، بالإمكان أن يخفيها عنها كل شيء. قالت نعم أنا صابر عليك بما أنت فيه. ولعل في بالي 30 سنة عاش معها بهذه الوضعية، تحول الزوج إلى زوجة تخدم هذه الزوجة، إلى أن توفاها الله ذهب إلى دولة أوروبية. هذا العالم لعل في قريب 80 سنة من عمره قال الآن أصبحت طليقا، زوجتي ماتت، الآن يمكنني السفر لأن هذه السنوات كلها كنت في خدمتها. ما الذي يربطه بهذه الزوجة؟ أنها أمانة إلهية، أنها وديعة إلهية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام باعتبار نحن رجال الدين محرم أسرار المجتمع، تأتينا رسائل كثيرة واتصالات متعددة من الظلم الذي يقع عليهم. طبعا هن لا يذكرن الجانب الآخر، الظلم الذي يوقعنها على الأزواج. المهم نسمع منهم الجواب والحل. الحل في كلمة واحدة، أن تنظر الزوجة إلى زوجها على أنه عبد من عباد الله، خلق من خلق الله. قبل أن يكون زوجا، قبل أن يكون محبوبا عندها، عبد مؤمن، تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العبد المؤمن. وهكذا العكس، ينظر الزوج على أنها أمة لله عز وجل. إذا كانت النظرة هذه النظرة، أنا عندما أجلس في جلسة مصالحة بين زوجين، عندما تقول الزوجة هذا الكلام أنا حقيقة أيأس منها. تقول أنا أكون صالحة بشرط أن يكون صالحا معي، أتقدم خطوة للأمام ليتقدم هو خطوة للأمام. أقول لا خير في هذا الإصلاح، ما هذا الكلام؟ أن تكوني صالحة لوجه الله عز وجل، مو طمعا لصلاحه. أنا أكون صالحة ليكون صالحا، أنا أكون صالحا لأن الله يحب أن يراني صالحا. هذا أثمر أم لم يثمر؟ أنا علي بوظيفتي بتكليفي. الزوجة عندما تنظر بهذا المنطق، رب العالمين يفتح لها الأبواب. الشاهد الذي يريد هذه الليلة أن يخرج من معيشة الضنك، وأنا أعتقد أنه كثير من الناس، على تعبير بعضهم، كثير من الناس مبتلى بعقد نفسية واكتئاب، ولكن يمنعه الخجل من الذهاب إلى الأخصائيين. أنا لا أقول أنتم أصحاب المساجد في قمة الصحة النفسية، أعني الذين هم بعيدين عن مواطن الذكر والطاعة، هؤلاء مشكلاتهم كثيرة حقيقة. نعم، لأنهم أعرضوا عن الذكر. وأنتم تعرفون أن الارتياح من صفات القلب، سعة المنزل لا توجب سعة القلب، القلب له عالم آخر. النبي 40 سنة يعيش في غار، ذهبتم إلى غار حراء في مكة، لا أقول كل 40، ولكن قسم كبير من حياة النبي في هذا الغار الصغير. في هذا الغار أنس بربه، وإذا بهذا الغار يصبح أعلى قصر في هذا الوجود. في هذا الغار التقى بسفير الله جبرائيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق. المؤمن، نعم، إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو وريث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، عندما أدخل السجن شكر الله على هذه النعمة. في السجن ما في انشغالات، ما في مراجعات، غرفة ضيقة، صحيح هنالك السلاسل والحديد، ولكن إمامنا الكاظم عليه السلام وجد مكانا فارغا لعبادة الله عز وجل فشكره على هذه النعمة. على كل الإخواني، المهم استرسلنا هذه الليلة في الحديث، كان حديثا ذا شجون، ولكن أيها الناس، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذه الشريعة البشرية، ومن هنا الذي يتنكب طريق النبي وطريق الرسالة جزاؤه ما ذكرناه من معيشة الضنك. أيها الناس، هذا الشهر أقبل عليكم، كونوا معي في ختام حديثنا هذه الليلة. إخواني، تارة أنت تقبل على شخص، تزور شخصية من شخصيات البلد، سياسية كانت أو اقتصادية، أنت عندما تزوره الطرف ليس ملزم بشيء، أنت أقبلت إليه، قد يستجيب وقد لا يستجيب، ولكن إذا الشخص طرق باب بيتك في جوف الليل قال أنا مشتاق إلى زيارتك، وجيه البلد، حاكم البلد، التاجر الكبير في البلد، عندما يأتيك يأتيك لغرض، يأتيك لحكمة، هو أقبل عليك، اغتنم الفرصة. إن كانت لديك حوائج طلبات لا تفوت الفرصة، إذا رجع انتهى الأمر، مدام هو ضيف عليك اغتنم الفرصة. رب العالمين كأنه حل ضيفا علينا جل جلاله، الوجود كله برمته له، ولكن العلاقة بين الرب وبين عبده علاقة عجيبة. إخواني، هذه الرواية أنا بعض الأوقات أتردد في نقلها لعل البعض لا يستوعب، ولكن الحمد لله وجوه مستوعبة. يوم القيامة رب العالمين يعاتب عبده قائلا يا فلان مرضت فلم تعدني. العبد يتفاجأ، ما هذا الكلام؟ رب العالمين يقول مرضت فلم تعدني؟ يقول نعم، مرض عبدي فلان فلم تعده. هذا عبد الله، عندما يمرض، عندما يتأذى، عندما يفرح، اتفاقا في موضوع الفرح والسرور، أنتم تعرفون بعض الروايات صريحة بأن الله يفرح لفرح عبده، هذا بعد مسلم. هناك علاقة وطيدة بين العبد وبين ربه. الرب عندما يقبل علينا في شهر رمضان معنى ذلك أن الحسابات تتغير. كونوا معي جيدا، قبل شهر رمضان الحسابات دقيقة، رب العالمين لا يغفر إلا ضمن شروط، وأنتم تعرفون ما هي التوبة المقبولة، التوبة النصوح. ولكن في شهر رمضان المبارك الموازين مقلوبة رأسا على عقب، الموازين مقلوبة رأسا على عقب. أنتم تعرفون ذم الشريعة للنوم، النوم الزائد طبعا، كثرة النوم تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. النوم هو الموت الأصغر، النوم هو الجمود، الموت هو قتل الطاقات. النوم عبارة عن أن لما أرى بعض الأخوة نائمين لا تفرق بينه وبين الميت أبدا، شكل إنسان ميت لا قيمة له، ولكن انظروا إلى شهر رمضان كيف يقلب الموازين. النائم في شهر رمضان في حال عبادة مستمرة، ولهذا لو نام الصائم في شهر رمضان زيادة عن متعارف الأيام لا ضير، نومه فيه عبادة. الزفير والشهيق ما حقيقتهما؟ الزفير والشهيق عبارة عن دخول غاز طيب وخروج غاز خبيث، يدخل الأكسجين في الوجود في الرئتين بقدرة قاهر. لو أردنا اليوم نصنع معمل في هذا البلد في الواقع لاستخراج هذا الغاز الذي هو قوام الحياة، يحتاج إلى مصنع كبير. ولكن ثواني يدخل الهواء للرئتين، هذه الكريات الباطنية في الرئتين، هذه المجسات في الباطن، يمتص غاز الأكسجين بأي سرعة ويخرج من ذلك على شكل غاز لو نفخناه في فم إنسان بشكل متواصل لدقائق أرديناه ميتا. ما قيمة هذا النفس؟ وإذا بشهر رمضان يحول هذا النفس الذي لا قيمة له في عالم المادة إلى تسبيح. أين التسبيح وأين النفس؟ النفس غاز يخرج، غاز الكربون السام، وإذا بهذا الغاز يتحول استنشاقه إخراجه إلى تسبيح. إخواني هذا في عالم المادة، في عالم الظاهر، فكيف بالباطن؟ ما خفي أعظم. قس على هذا فعلل وتفعلل. شهر رمضان نحن لم نعرف قدره، ومن هنا جاءت الآية في سورة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر. يعني أيها البشر، البيان عاجز عن بيان أهمية هذه الليلة، تلك الليلة. طبعا الضيافة الإلهية الكبرى في ليلة القدر، قمة الضيافة. كلمة وما أدراك يعني: يا رسول الله لا تسألني عن ليلة القدر، قل الروح من أمر ربي، لا تسألوني عن الروح، لا تسألوني عن القارعة، وما أدراك ما القارعة. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. المهم إخواني أن نقلل الخسارة. انظر إلى الساعة، اللحظات الأخيرة من الحديث، فقط كلمة واحدة أقول لإخواني هذه الليلة: كلنا في خسر. احنا مو خاسرين. القرآن لو قال إن الإنسان لخاسر لقلنا هانت المصيبة. الإنسان مستنقع في الخسر، كأن هنالك إناء باسم الخسر، وأنا وأنت نغطس في هذا الإناء، في هذه الخسارة. ولكن لنحاول أن نقلل الخسارة. كل آن يمر علينا، يوم القيامة يؤتى بالعبد تفتح له خزائن، صندوق فصندوق، الصندوق عبارة عن ساعات العمر، بعض الصناديق نتنة ساعات المعصية، بعض الصناديق معطرة ساعات الطاعة، ولكن مع الأسف أغلب الصناديق فاضية، لا خير ولا شر. يأتي في هذا المسجد، في هذا المكان المبارك، قبل المجلس بنصف ساعة يجلس في زاوية، لا يذكر الله، لا يقرأ الدعاء، لا يصلي ركعتين، لا يفكر في ماضي أمره ومستقبله، نظرة نظرة لا معنى لها، ينظر للسقف تارة وللفرش تارة، ينظر الحيطان تارة وينظر للمنبر تارة. هذه ساعات العمر، أليست هي خسارة؟ ومتى نتدارك لا ندري. المهم أمرنا إلى الله عز وجل في شهر رمضان. تعالوا جميعا نعوض هذه الخسارات. صلى الله على إمامنا زين العابدين عليه السلام حيث يقول: اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا. الشاهد في العبارة الآتية: وأفضل أعمالنا عند اقتراب آجالنا، إنه سميع مجيب. هذه الليلة أيضا ليلة السبت، كما في بعض الروايات كليلة الجمعة في الفضيلة. ليلة الجمعة ليلة نزور فيها سيدنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني مو من باب المجاملة، ولا من باب كما يقال الجريز، جريز المنبر، ولكن حقيقة كما أن من بين الأشهر شهر رمضان شهر تختل فيه الحسابات. من بين الأئمة عليهم السلام صاحب هذا المنبر أيضا عنده تختل الحسابات. كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع. والأمر ليس بغريب، لأنه قدم كل ما عنده لله عز وجل. الإمام الحسن أيضا صبت، أيضا ريحانة، سيد شباب أهل الجنة. ولكن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام في 3 من شهر شعبان: المعوض من قتله أن الشفاء في تربته، والإجابة تحت قبته، والأئمة من ذريته. هذا تعويض لما بذله في طاعة الله عز وجل. أسلم عليه سلاما سريعا، وأخونا سيدنا يكمل الحديث والعزاء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هنالك سلام آخر لصاحب هذا اليوم، لإمامنا المهدي، حيث يقول كما في الزيارة الناحية: السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التري، متى تترب خده عندما هوى من فرسه مناديا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، توسد رمضاء كربلاء يناجي ربه في تلك اللحظات: يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. هنالك كلمة أخرى قال الحسين تحرق قلوب الموالين: نظر إلى خيامه وإذا بالقوم يهجمون على تلك الخيام الطاهرة، نادى: يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. الآن نسلم عليه مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هجير الصيف كفنه، سافر الرياح ووارته القنا القصد، لا بل ذا نهرين قتلت بي دام الفرات أواما وهو مضطرد ولو ترى أعين الزهراء قرة والنبل في جسمه كالهاد ينعقد إذا لحنت وأنت وأهملت مقلعا منها وحرت بنيران الأسى كبد تنادي من الوايا دوى القلب لهفان يان ودور عذبني وين ما شان يان والله ودور عذبني وين وين ما شان يا وسفي ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان يان والله ولعبت عليه الخيل نادي وين اللي واسيني وين اللي واسيني يا شيعة على حسين وولاده ورضيعة يان والله على حسين وولاده أولاد يا ورضيع فمن مبلى الزهراء أن بناتها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم اغتنم الفرصة إخواني قد لا يتوفق أحدنا لمناجاة ربه في جوف الليل ولكن الآن في بيت من بيوت الله في شهر كريم بعد ذكر مصائب أهل بيت النبوة أما سمعتم الرضا عليه السلام يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء لا يحط الذنوب العظام تعالوا جميعا نستغفر ربنا في هذه الليلة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس المسكين المستكين المستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم فك رقامنا الليلة من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم صل على محمد وآل محمد ومن كان في جمعنا هذا له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، عجل اللهم اقضي حوائجه فوق رغبته، عرفنا الإجابة فيما سألناك، إنك على كل شيء قدير. خير ما نختم المجلس نعاء الفرج، رأيت البعض البارحة وأنا أدعو بدعاء الفرج، يقوم إجلالا لإمام زمانه، أنتم أيضا قوموا في هذه الساعة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.